السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. الحقيقة جولة الليلة دي أنا بعتبرها أهم جولة في الشهر كله، بل أنا بعتبر النهاردة إحنا مش محتاجين نجيب الشيطان لمس أكتاف ولا نجيبه بالضرب القاضية، إحنا محتاجين نخلص علينا إيه عشان نرتاح. النهاردة جولة مهمة جدا جدا، وصراع مهم جدا، صراع من أجل قضية لو تمت بفضل الله زي ما احنا عايزين وزي ما ربنا أمرنا يبقى فعلا احنا كسبنا الجولة، والمجتمع هيبقى كله نقاء وطهر وعفاف. صراعنا النهاردة ضد التبرج. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، بكل أسف استطاع الشيطان أنه يزيل كتير من بنات المسلمين من خلال تلميع القدوات السيئة، فنانات عالميات، ومن خلال بيوت الأزياء اليهودية استطاع ان هو يزيلهم التبرج. فالبنت بقت فرحانة جدا وبتسأل دايما عن موضة الخريف وموضة الربيع والشتاء والصيف، وكل فصل بقى ليه موضة. وبكل أسف مع ان ربنا أمرها من أكتر من 1400 سنة وقال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ورغم ذلك نسيت كلام ربنا واستمعت لنداء الشيطان اللي هو بيتمنى انه كل مسلمة تمشي وهي ترك الحجاب ومتزينة في اعلى درجة من الزينة عشان تفتن شباب المسلمين. عايز ابدأ درس الليلة دي بمشهدين جمال قوي، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اختي الفاضلة، انت عارفة ان دي وصية مشفق، يعني انا بأذكر اختي الفاضلة اللي هي اغلى عندي من كل حاجة، وبقول لك الكلام بكل رحمة وبكل ذوق، وأتمنى أن ربنا يفتح ويشرح صدرك، يعني يفتح قلبك ويشرح صدرك للكلام ده عشان ربنا يكرمك إن شاء الله وننتصر على الشيطان في الجولة ديت. المشهد الأولاني رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن هو قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فخيرها النبي بين أمرين، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. قالت: بل أصبر ويا الجنة ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. يعني أنا مش فارقة معايا إن أنا أسرع ولا يحصل لي إيه، بس المهم يا رسول الله إن أنا لما أقع على الأرض مش عايزة جسمي يتكشف. شفت قد إيه حرصها على إن هي محدش يشوف أي حاجة من جسمها، رغم إن هي معذورة لأن كان عندها حالة صرع. المشهد الثاني، المرأة المسلمة العفيفة اللي راحت تشتري ذهب من بعض يهود بني قينقاع، فواحد يهودي لقاها جلسة على جنب فحاول إن هو يراودها عن كشف وشها بس فأبت، فراح عامل حيلة ماكرة وربط طرف التوب من تحت بطرف التوب من فوق، وهي مش واخدة بالها فجت تقوم فرجليها انكشفت فصرخت لأنها مش متعودة إنها تكشف أي جزء من جسمها. وفجأة قام مسلم غيور شاف اليهودي اللي عمل كده راح قتله، فراح اليهود اجتمعوا على المسلم الغيور ده راحوا قتلوه، وإذا بالنبي يجهز جيشا كاملا ويجلي يهود بني قينقاع عن المدينة. شاهد في الموضوع أختي الفاضلة إن لم يذكر في عهد النبي إن كان في حالة تبرج واحدة. عمرنا ما سمعنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس كامل عن الحجاب عشان يذكر بنات المسلمين بالحجاب، عمر ما كان في واحدة متبرجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي فقط حذر من التبرج وقال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي أنهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أختي الفاضلة، أسألك سؤال وخليك صريحة مع نفسك، لو تعرض عليك شغل في شركة ب$10,000 في الشهر بس بشرط ان انت تكوني محجبة، هتقبلي؟ قولي لي طبعا واقل من كده كمان. طيب واذا كان ربنا عرض عليك جنة عرضها السماوات والارض في مقابل ان انت تصلي وتتحجبي وتعبدي ربنا، ليه ما قبلتيش مع ان الصفقة هنا اعلى واعظم واغلى، ورضا ربنا اغلى من كل كنوز الدنيا وكنوز الاخرة ورضوان من الله اكبر. اختي الفاضلة، لو دخل عليك النبي وجالك بيتك عشان يزورك ويطمن على حالك مع ربنا ويشوف حجابك عامل ازاي، يا ترى هتقابلي النبي ازاي؟ هتقابليه وانت لابسة حجاب ولا هتقابليه وانت لابسة لبس تاني خالص وتخلي النبي يغضب عليكي، وبدل ما يدعي لك يدعي عليكي، وبدل ما يتشرف بيكي ويبقى فخور بيكي يتبرأ منك. يا ترى انهي حال؟ يا ترى لو النبي شافك هيحبك؟ ويا ترى لو قابلت النبي على الحوض يوم القيامة هيشربك ولا هيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير؟ الحقيقة عايز اقول حاجة يا جماعة لكل اللي سامعيني وكل اللي شايفيني، فعلا بدون مبالغة الحجاب مشروع قومي لإصلاح الأمم الإسلامية. في مصر عندنا في سنة من السنين لقينا واحد راح مطلع قرار، واحد من المسؤولين طلع قرار ان مفيش ولا عربية تمشي من بكرة الا ولازم السواق يكون حاطط حزام ومركب حزام في العربية. صبحنا تاني يوم الصبح لقينا الجرايد كلها بتقول مصر اتحزمت. بعد الدرس ده اتمنى من كل قلبي ان كل واحد يحجب بنته، وكل واحد يحجب مراته، وكل واحد يحجب اخته، والدنيا كلها تتحجب، ونصبح تاني يوم نقرا في الجرايد مصر اتحجبت. مش زي برنامج اللي كان معروف ومنتشر قوي في عندنا في مصر اسمه العالم يغني، مفيش العالم يصلي. يعني محتاجين فعلا ان احنا نرجع لربنا مره تانية، ومحتاجين الامه ترجع عشان يبقى مشروع قومي لاصلاح الامه بفضل الله. الحمد لله، عايز اقول ان الحمد لله من باب قول المولى عز وجل واما بنعمه ربك فحدث، لكن لسه برضه في عدد كبير برضه لسه ما تحجبش. تيجي نشوف مع بعض ونبحث في المساله ديت ونعرف ايه اللي منعهم من الحجاب، يعني ايه الشبهات اللي هم بيقولوها عشان ما يتحجبوش، وتعالوا نرد عليها في عجاله سريعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحده بتقول والله يا جماعه يعني ايه الحجاب؟ حجاب القلب. نقول لها الرد بسيط، ان ما دام القلب انت بتقولي القلب الحمد لله ابيض ولابسه وزي الفل وطيد، وانا عشان كده مش هتحجب وانا بحب الخير للناس كلها، نقول ان لو صلح القلب لاستقامت الجوارح، لان اللي قال كده حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. واحده تانية بتقول لما اقتنع، بنقول لاختنا الغاليه بنقول لها دين اسمه الاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الاذعان والانقياد والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. يعني اللي مش محجبه مش مستسلمه لامر الله. هو حد يسمعها غلط، هو حد يقول مش مسلمه لحسن يقول احنا بنكفرها، بقول مش مستسلمه لامر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. أختي الفاضلة، ده سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مجرد رؤية، كان نايم فشاف رؤية بيأمره المولى عز وجل من خلال رؤية إنه يذبح ابنه، قام عشان يذبح ابنه. طبعا ما يجيش والد حضرتك يقول لك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قول له عم الحاج ربنا يبارك في عمرك اتغطى كويس قبل ما تنام. ده سيدنا إبراهيم، لأن رؤية الأنبياء وحي، أما رؤية الآباء والأجداد عمرها ما كانت وحي. فالشاهد في موضوع إن لمجرد رؤية رآها قام عشان يذبح ابنه. طب وجالك الامر صريح من المولى عز وجل بالحجاب، ليه مش هتتحجبي؟ يبقى لما تقتنعي لا ما ينفعش اقتناع، لان ده فرض ربنا امرك بيه. واحده ثالثه بتقول ادعي لي يا شيخ محمود ان ربنا يهديني. والله يعني اصل ربنا لسه ما قرتش، والله لما يريد ما في حاجه بتمنع، وانت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. نقول لك طيب انا هقول لك حاجه صغيره خالص، لو انا استلفت من حضرتك 5000 جنيه وقلت لك هردها لك اول الشهر، فلما جيتي تطلبي مني فلوس فين الفلوس يا شيخ محمود؟ قلت لك والله لسه ربنا ما قرتش يا اخت، والله وانت عارفه اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هتقبلي الكلام ده؟ طبعا يقينا مش هتقبلي. طب ليه بنحتج بالمعصيه على قدر الله سبحانه، او ليه بنحتج بقدر الله سبحانه وتعالى على فعل المعصيه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. خدي يعني بالاسباب كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. خدي بالاسباب اختي الفاضله، وان شاء الله ربنا هيكرمك وتلبسي حجابك ان شاء الله. الرابعه بتقول والله بيني وبينك انا بحب ربنا بقى وده كفايه. نقول لو بتحب ربنا اتبعي كلام نبينا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الخمسة بتقول يا جماعة بلاش التعقيد ده، يا جماعة يا جماعة ده الدين يسر وجميل وحلو، ما فيش أجمل من الإسلام. والواحدة يعني إيه يعني لما أخرج بميكرو جيب وميني جيب واللي لابسة جينز واللي نسيت تلبس، إيه المشكلة يعني ما الدنيا حلوة يعني وجميلة، وقولوا الرجالة ما يبصوش. نقول برضه ما هو عشان الدين يسر ربنا امر بالحجاب من اجل التيسير، عشان الشباب يعرفوا يعبدوا ربنا، وبدل ما يفتنوا وبدل ما ينتشر الجواز العرفي وجواز الوهب وجواز الدم والاشياء دي كلها. يعني بنقول الدين يسر، عشان كده ربنا امر بالحجاب من اجل التيسير. واحده سادسه بتقول يا جماعه التبرج امر بسيط وهين، انتوا ليه مكبرين الموضوع اكبر من اللازم وحاطين عليه كده فلاشات صعبه كده؟ نقول المولى عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعالوا نرد على شبهات اخواتنا اللي مش لابسين حجاب عشان يلبسوا حجاب ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبك اللي يتمنى يشوفك لابسة حجاب، حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هيفتخر بيك على الحوض ويقول هي دي بنتي اللي سمعت كلامي وتحجبت وشرفتني بين الأمم، ربنا يبارك فيك ويحفظك. بعض المتبرجات بتقول والله أنا صغيرة ولما أكبر إن شاء الله أتحجب، بس سيبنا عيش يومين كده وربنا يكرمني إن شاء الله. أقول لك حاجة، تضمني تعيش البكرة؟ بلاش بكرة، تضمني العيشي تعيشي لحد ما نخلص حتى الحلقة ديت. سبحان الله، كان في بنت متبرجة وماشية وكانت خارجة أخت محجبة ونفسها تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فشافتها بكل رحمة وحنان، وأنا بوصي كل أخت محجبة تتعامل مع المتبرجة على إنها إنسانة برضو أخت وحبيبة ومش ناقصها غير إنها تلبس الحجاب، وممكن تكون المتبرجة دي أحسن مننا كلنا بس ناقصها بس إنها تغطي نفسها. فنعملها برفق ورحمة، فعملتها برفق ورحمة وقالت لها إيه رأيك تيجي تخش معايا لمدة ساعة واحدة بس جنة الدنيا؟ قالت لها فين؟ قالت لها بيت ربنا. فكانت فاضية، قالت لها طب تعالي يلا. دخلت معها المسجد وهي متبرجة وعاملة شعرها بقى كده في الخلاط وحاطة مكياجات ومش عارف ايه ولابسة جنس. فالبنت المحجبة ربنا يكرمها خرجت بره اشترت حجاب، قالت لها بس البسيه وقت الدرس وبعد الدرس إليها عشان ما حدش يبصلك. قالت لها حاضر. دخلت اتوضت لأول مرة وصلت المغرب وحضرت الدرس من المغرب العشاء عن وصف الجنة، وصلت العشاء وهي خارجة الأخت بقى المحجبة قالت لها إذا حبيتي تقلعي الحجاب اقلعيه، وإذا حبيتي تسيبي الصلاة براحتك، بس أنا حبيت أدوائك طعم وحلاوة الإيمان. قالت لها والله عمري ما هسيب الصلاة لحد آخر لحظة في عمري، ومش هلبس مش هقلع الحجاب لحد ما ألبس أكفاني وأنا داخلة قبري، وهدعو إلى الله بنفس الرحمة اللي أنت دعيتيني بيها. وهي خارجة من مسجد صدمتها عربية وماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. رقم 8 بتقول الموضة بقت كده يا شيخ، انت مش عايش في عصر التكنولوجي والفضائيات والانترنت والحاجات دي كلها؟ وبعدين انت عارف يعني الموضة بقى والستايل والكلام ده كله عشان برضو ابقى بنت عصرية. اقول لها معقولة الموضة تكون اغلى عندك من كلام ربنا؟ وانت فاكرة انك في الحجاب هيبقى شكلك مش كويس؟ بالعكس، ده الحجاب هينور وشك وهيخليك ما شاء الله اجمل مما تتخيلي الف مليون مرة. واحدة تانية بتقول والله بصراحة انا خايفة على منصبي ومستواي الاجتماعي، وما خبيش عليك انا برضو يعني ما صدقت تعبت ووصلت المركز مرموق، والمركز ده بيشترط لا يمكن اخش الشركة ديت او المكان دوت بالحجاب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. مهما بلغ الإنسان من منصب وجاه وفلوس ومتاع هينسى كل دوت بغمسة في النار لو كان بيعصى ربنا، ولو كان إنسان مطيع وكان عايش في فقر ومرض وتعب وابتلاء هينسى كل دوت بغمسة في جنة ربنا لو كان بيطيع ربنا ويمشي ورا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. واحدة عشرة بتقول المجتمع كله يا شيخ محمود كده، انت ما بتنزلش في الشارع ولا ايه؟ ده هو ما بين كل 70 واحدة متبرجة واحدة بس محجبة، المجتمع بقى كده. اقول لك دي اسوأ مقولة لاهل النار، قال جل وعلا حاكيا عن اهل النار انهم قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون، وقال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اسالك سؤال اخت الفاضله، وبقول اخت الفاضله لو كنت مريضه لا قدر الله ورحت للدكتوره وقالت لك علاج وده قبل الاكل وده بعد الاكل وده كل 12 ساعه تعمل ايه؟ تقولي طبعا همشي على روشته زي ما الدكتوره قالت. ليه؟ اصل الدكتوره ادرى بمصلحتي. ولو ركبت الطياره والطيار امرك تلبس الحجام وتربط الحزام عفوا، تلبس الحزام، هتلبس الحزام ولا لا؟ طبعا. ليه؟ لان التيار اضرب مصلحتي. يعني الدكتوره لما امرتك بالعلاج باوقات معينه كانت اضرب مصلحتك، والتيار لما امرك بلبس الحزام كان اضرب مصلحتك، ولما ربنا امرك بالحجاب ما كانش اضرب مصلحتك. سبحان الله. رقم 11 بتقول، بص بقى بصراحه انا هحسبها لك بالكيلو، انا بعمل حسنات حلوه قوي، وبصلي وبصوم وبزكي وبحج كل سنه مرتين، ما اعرفش ازاي، وبعتمر ما اعرفش، وبعمل خير كبير قوي قوي. يعني انا كده 9 من 10، كل ما في الامر انا مش لابسه حجاب. اقول لها ايش دراكي؟ ممكن تكوني بتصلي، وممكن تكوني صايمه في يوم رمضان، وخارجه في الشارع وانت متبرجه، وانت خارجه صمت يوم، وفتنتي 200 شاب اتفتن بيكي وبجمالك، فيبقى انت كده اتسببتي في ضياع 200 شاب وانت صمت يوم واحد. يعني ممكن يبقى عليكي 199 يوم. اختي الفاضله، المساله ما بتتحسبش بالكيلو، المساله بتتحسب بان ربنا امرك بشرع وامرك بحجاب لازم تلتزمي بيه. واعلمي ان كل شاب يبص لك ويتفتن ممكن يبقى في ميزان سيئاتك، عشان كده لازم تحافظي على شباب المسلمين، وتحافظي على حسناتك وعلى دينك وعلى حيائك وعلى حجابك، لان النبي هيتشرف بيك على الحوض لما يشوفك وانت جاي يوم القيامه وكنت لبست الحجاب في الدنيا. رقم 12 بتقول، والله بص بقى يا شيخ انا هقول لك بقى بصراحه، وانا مكسوف اقول الكلام ده، في بنات كتير محجبات ومش كويسين. اقول لك طب ما في شباب كتير ملتحيين ومش كويسين، يبقى نحلق الحيطه. وفي اطباء بيغلطوا، يبقى احنا نلغي مهنه الطب. وممكن تلاقي مدرس ومش كويس، يبقى نلغي مهنه التدريس. وفي وفي وفي، يبقى احنا لو كل طايفه شفنا فيها حد مش كويس يبقى نلغي كل الطايفه ديت. الكلام ده مش منطقي. اقول لك حاجه احلى من ده كله، لو في بنات محجبات ودول قله طبعا ومش كويسين، طب ما تيجي تلبسي انت الحجاب بقى وتعلميهم ازاي يبقوا محجبات وكويسين وتبقي قدوه، ويبقى كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله. واحده بتقول، انا عايزه اتحجب بصراحه بس بجد انا خايفه الناس يعني تتريق عليا، سخريه الناس والاهل وحبايبي واصدقائي. اقول لك طيب، ومش هتتكسفي من ربنا لما تقابليه وتقفي بين ايديه ويقول لك ما اتحجبتيش ليه؟ ومش هتتكسفي من النبي لما تقابليه على الحوض ويقول لك ما لبستيش الحجاب ليه؟ سبحان الله. وبعدين مين المفروض تتكسف؟ اللي لابسه حجاب ومحتشمه، ولا اللي ماشيه عريانه؟ المفروض هي اللي تتكسف مش انت اللي تتكسفي، فما يهمكيش. واما سخريه الناس فما تنشغليش بيهم، ده ربنا قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللي بيتريقوا عليك في الدنيا أنت هتسخري منهم وهتضحكي منهم يوم القيامة لما تكوني في الجنة إن شاء الله. رقم 14 بتقول، الحجاب زي الفل، أنا مقتنع بالكلام ده كله، كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس المشكله انه بيأثر على شعري فبيخلي شعري يتقصف. اقول لك بالعكس، ده الشعر اللي بيبقى عريان اللي بيتعرض لاشعه الشمس والتراب هو اللي بيتقصف، اما الشعر اللي بيتصان هو اللي بيتصان وبيتحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين معقوله حتى لو الشعر بيتقصف هيكون الشعر اغلى عندك من امر ربنا وامر نبينا صلى الله عليه وسلم. رقم 15 بتقول، خلاص انا مقتنعه تماما، كلامك زي الفل 10 على 10، لكن انا ان شاء الله هتحجب بعد الجواز. اقول لك طب اختي، انت عارفه ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، انت عارفه ان الحاله جيم والسوق نايمه ومفيش رجاله بيتجوزوا دلوقتي الا من رحم الله، ويعني حالات الجواز بقت نادره، حضرتك يعني هتفضلي قاعده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي؟ طب افرض ابن الحلال ما جاش، مش هتتغطي؟ ربنا يكرمك، اتغطي عشان ربنا يكرمك وتتجوزي، وانت عارفه الجواز ده رزق، وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فلما تعوزي ان ربنا يرزقك بزوج صالح البس الحجاب عشان يجيلك واحد عايزك محجبه، والا لو جالك واحد يتجوزك وانت مش محجبه وقال لك بصي لو اتحجبتي تبقى طالق، هتعملي ايه في اللحظه ديت؟ فالبس الحجاب وتاكدي ان ربنا هيرزقك بافضل زوج في الدنيا، ولو ما رزقكش بزوج فكفايه ان انت قطعتي كلام ربنا وسمعتي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان يوم القيامه ربنا يرزقك بزوج مطهر في الجنه. ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين. واحده بتقول، والله انا عايز اتحجب بصراحه بس جوزي رافض مش عايزني اتحجب. اقول لك حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا بيقول، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ممكن الزوج يعترض عليك في بعض المسائل، إنما عشان ينهاكي عن فرض ربنا أمرك بيه لا يجوز. يعني في صيام النافلة ممكن تستأذني الزوج، إنما في صيام رمضان لأنه فرض ما ينفعش تستأذني، لازم تصومي حتى لو كان هو مش عايز. برضو في الحجاب، الحجاب فرض فما ينفعش تستأذني في الفرض أخت الفاضلة. ونمرة 17 بتقول والله هو الحجاب حلو بس الدنيا حر وأنا ما بستحملش الحر، فعشان كده ما اقدرش. نقول قول المولى عز وجل: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: حفت الجنه بالمكاره. الجنه محفوفه بالمكاره، بالاشياء اللي بتكرهها النفس. هو مين في الدنيا يتمنى يفضل سهران لحد صلاه الفجر ويقوم في عز البرد والثلج ويخرج يصلي في الظلمه؟ لان النبي قال: بشر المشائين في الى المساجد في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. وقال: من صلى البردين دخل الجنه، والبردين والعصر والايه والفجر. وربنا أمرنا بالصلاة الخمس في المساجد عشان نسجد لربنا ونعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حفت الجنة بالمكاره. رقم 18 بتقول: الحجاب بيعوق عن العمل. أنا بشتغل والحجاب بيعطلني. نقول: عفة المرأة أعظم من كل شيء، ورضا ربنا أغلى من الدنيا واللي فيها. ده احنا عايزين نقول حاجة، ده الممرضة والدكتورة في غرفة العمليات بيلبسوا نقاب أو حجاب علشان عدم انتشار الفيروسات، فمن باب أولى نلبس حجاب عشان عدم انتشار الرذيلة، وعشان نخشى نخاف من ربنا، وعشان بنحب ربنا وبنسمع كلامه. رقم 19 بتقول: خايف البس الحجاب لحسن يبقى شكلي وحش. بالعكس، لما تلبس الحجاب ربنا هيكرمك وهينور وشك وهيحبب فيك كتب الارض، وهيرزقك بزوج صالح يعينك على طاعه ربنا، وهيحبب فيك الدنيا كلها. لان ربنا لو حبك يخلي جبريل يحبك، وجبريل يخلي ملائكه السماوات السبع يحبوك ويلقى لك القبول في الارض. تعال نشوف رحله سريعه كده في الدقيقه اللي فاضله، ان لو دخل عليك ملك الموت وانت مش محجبة هينادي عليك بايه؟ لكن ده لو دخل عليك وانت محجبة هينادي عليك باجمل نداء. ولو دخلت القبر وانت محجبة هيكون القبر روضة من رياض الجنة. ولو انت مش محجبة اخاف عليك. ولو يوم القيامة شفت اهوال يوم القيامة وفي افراح يوم القيامة، يوم القيامة هتلاقي ميزانك كواحدة محجبة هيكون تقيل جدا بالحسنات. ولو كنت مش محجبة ياما ظلمت الشباب كتيرة اتفتنوا بيك، شوفي ميزانك هيخف ازاي. ويوم القيامة هتلاقي الصحف بتترمي وتلقى الصحف، هتاخد صحيفتك بيمينك ولا شمالك. لو كنت محجبة يقينا ان شاء الله يعني بحسن ظن بالله هتاخد صحيفتك بايديك اليمين. يوم القيامة لما تكوني محجبة هتكوني في ظل عرش الرحمن، ولو مش محجبة بخاف عليك جدا. يوم القيامة هتروح الحوض النبي والملائكة هتقول للنبي: دي كانت محجبة ودي رفضت الحجاب. فالنبي يشرب المحجبة ويجي للمش محجبة: أخاف عليك إن أنت تتحرمي. شوف أنا بقول إيه، بقول مش بقولش مش هتشربي، بقول أخاف عليك تتحرمي من شربة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد يوم القيامة وأنت معدية من على الصراط، أكيد لو كنت محجبة هتعدي بسرعة، ولو ما كنتش محجبة الشاب اللي فتنتيه وهو مرمي في النار بيتعذب بسبب فتنتك هيقول: يا رب هي دي اللي فتنتني، يا رب هي دي اللي ضيعتني وضيعت كل حاجة جوايا. أختي الفاضلة، لو لبست الحجاب هتيجي يوم القيامة على باب الجنة تلاقي أمك عائشة وخديجة وحفصة وسودة مستنينك، هتجري عليهم وتقبليهم وتحضنهم وتقول لهم: أنا بنتكم. هيفرحوا بيك، هتخش الجنة وتنسي كل شقاء وبلاء. لكن أختي الفاضلة، وماذا بعد الحجاب؟ لو لبست الحجاب اوعي تلبسي الحجاب وتكوني مش ناوية تصلي، وتكوني مش ناوية تطيعي زوجك، وتكوني مش ناوية تبر أمك وأبوكي، وتكوني مش ناوية تكوني صادقة وتكوني أمينة. عايزك تلبسي الحجاب وتكوني قدوة لكل واحدة في الدنيا دي كلها، وتقول لهم: هو ده الحجاب وهو ده الإسلام. وبكده نكون انتصرنا على الشيطان، ونكون جبناه بالضربة القاضية، ونكون قضينا عليه بفضل الله، وتكون كل بناتنا رجعوا مرة تانية. بالله عليكي، بالله عليكي جدد البيعة مع رسول الله، وقولي: من الليلة دي هلبس حجابي عشان النبي يفتخر بي يوم القيامة، وعشان أنقذ شباب المسلمين من الضياع، وعشان أحافظ على ديني وحيائي وإسلامي. ربنا يبارك لك ويحفظك. كل اللي هتجدد البيعة الليلة دي مع الرسول وتلبس الحجاب، والله هدعي لها أن ربنا يجمعنا بيها في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات.